قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. خالطوهم على أنهم إيه؟ إخوانكم. ما دام تخالطوهم على أنهم إخوانكم فاحذروا جيدا أن يكون في هذا الخلط شيء لا يكون فيه إصلاح لليتيم. وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفيك في أن تكون مشرفا على يتيم. ليه؟ لأن الله يعلم المفسد من المصلح. المسألة معروفة لله. فما تحاولش تكون قدام الناس أنك أنت فاتح بيتك للإيه؟ لليتيم. لأن الله يعلم الإيه؟ المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم. أعنتكم يعني إيه؟ العنة إدخال في مشقة. لو شاء الله لأعنتكم أي ترك أمر المخالطة فتتعبون. فإذا ما تعبتم يبقى ذلك شق عليكم. فيسر الله لكم أن تخالطوهم. ومعنى المخالطة إنك أنت توحد حركة اليتيم مع إيه؟ مع حركتك. وتوحد معاش اليتيم مع معاشك. بدل زي ما قلنا سابقا بدل ما يبقى له حلة ينطبخ له فيها وقد كان هذا هو الحاصل، يعمل له الحلة وبعد ذلك يستبق الطعام علشان يبقى ياكل منه بعدين فيفسد الطعام، ما كانش فيه وسائل صيانة بقى تلاجات تبقى دي ضرر بمين؟ وضرر ايضا بمن يشرف عليه لانه سيضطر انه ايه يعمل له اكل مخصوص، وده اكل مخصوص. مسألة يعني مسألة صعبة. لكن حين قال تخالطوهم وان تخالطوهم، والمخالطة ما هي المخالطة؟ شو الدقة القرآنية؟ المخالطة هي المجامعة التي يتعسر فيها التمييز. في شيء يتعسر وشيء يتعذر. انتوا عندكم خدتوا في الحساب حاجه اسمها الخلط وايه المزج. الخلط والمزج. الخلط بتخلط حاجات مع بعضها. صحيح، افرض انك هتخلط فوت مع عدس مع رز، مثلا بندق مع لوز، اسمه ده خلط. انما لما تيجي ايه تميزه برضو يبقى يعني عصير شويه، انما ممكن يتميز ولا لا؟ نجيب برضو الغربال في العدس والبتاع ونقدر نفرم بس يبقى فيه متعسر. فالمتعسر يمكن ان تميز لكن بايه؟ بشويه تعب. لكن المزج مخالطه، اذا اردت ان تعزلها تعذرت. ولذلك عندنا حتى في الحساب يجعلوها في السوائل، يجعلوها في ايه؟ في السوائل. والخلط يجعلوها في الحبوب والاشياء اللي هي ايه؟ يبقى المزج شيء والايه؟ والخلط. ربنا بيقول خالطوهم، ما قالش امتزجوا. ليه؟ لانه في فتره ستاتي نقول له اعزل ده عن ده. اعزل ده تبقى مخالطه. تبقى ايه؟ مش مخالطه، مش المساله بقى يعني لا. وان تخالطوهم يبقى هي مخالطه مجامعه. برضو من الممكن ان تنعزل لكن بايه؟ ايه اللي بقى يخلي المسألة ميسرة؟ انك انت ربنا قال لك ان اردت الاصلاح ربنا عارف انت تريد الايه؟ الاصلاح ازاي؟ مفهوم. ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم، يعني خالطوهم مخالطة الايه؟ الاخوة. والله يعلم المفسد من المصلح. كونه يقول والله يعلم المفسد من المصلح، يقول لك من الممكن ان تصون حركه حياتك ظاهرا امام الناس. ساعه ما تشوف ده يبقى الناس يقول لك ده متحرز من اليتيم، ده بيعمل لليتيم، انما يمكن في النيه، يمكن انت بتعمل كده امام اعين مين؟ امام اعين الناس، وليك بقى مداخل ايه؟ مداخل ثانيه. الله يعلم المفسد من المصلح. لم يكل الامر الى ظواهر فهم المجتمع عنك وعن اليتيم وعن الأحوال وعن المخالطة، بل نسب ذلك كله إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يحتاط الإنسان لأزمته. والله يعلم الإيه؟ المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني خلاكوا برضو تعملوا له، وده يبقى إيه؟ ده له عمل وده له عمل، وده تعلوا معاش وده له معاش، يبقى ده مشقة ولا مش مشقة؟ ولو شاء الله لأعنتكم. والعنة هو الإدخال في المشقة أو حمل حمل يشق على الإيه؟ الإنسان. اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم

فقال انا اريد الوعاء الذي سيوجد ذلك الانسان اللي مهمته كده ان هو ساعة يأتي لينجب، امتداد الحياة وتكاثرها من الانجاب، والانجاب انما يأتي من الزواج. ام قال لك ايه، خد بالك بقى ان احنا عايزين الينبوع يفضل واحد، الينبوع الذي سيؤثر في الانسال والانجال اللي جاية دي ينبوع واحد، مفيش ينبوع يطلع عالي وينبوع ايه واحد. لازم يبقى ينبوع واحد. ومدام المسألة من كل شيء خلقنا زوجي وخلق الذكر والانثى والتكاثر حيوي، يبقى لازم ينظر في ايجاد النظام الضابط للذكر والانثى اللذين سيتكون منهما المجموع الانساني. فقال اول حاجه بقى، ولا ايه، تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ادي اول لبنه بقى في بنايه الاسره وبنايه الايه وبنايه المجتمع. ليه؟ قال لك لا تنكح المشركات حتى يؤمن، لانها لو ما كانتش مؤمنه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ايه؟ ستشرفه على تربية الطفل الوليد اشرافا يتناسب مع اشراكها. وانت مهمتك لن تتأتى كمؤمن الا بعد مدة طويلة، تكون المسائل اتغرست في مين؟ فإياك ان يكون الرجل مؤمن والمرأة ايه؟ مشركة. لان ده يخل بنظام ايه؟ بنظام الاسرة. ليه؟ ام قال لان عمل الام مع الولد في اوليات تكوينه التي نظن نحن انها لا تؤثر في قيمه وتكوين اخلاقه ابدا، ده بتتكون من يوم العيل ما بيبص ويشوف حركة بتتكون قيم، يسمع كلمة تتكون قيم. والانسان في حضن امه طفولة، وبعدين لما يكبر كده يبقى في حضن مين؟ يبقى في حضن ابوه. لما يقوم الايمان ما يلحقوش الا بعد الشرك ما يكون خد منه ايه. ولذلك قلنا ان الطفولة في الانسان هي اطول اعمار الطفولة في الكائنات كلها. في طفولة تقعد ساعتين اتنين، الذباب طفولته ساعتين، وفي اللي طفولته شهر، واللي فيه اللي طفولته اسبوعين، وفي اللي طفولته سنتين. اطول طفولة اللي هي ايه؟ الانسان. ليه؟ لان الطفولة دي مناسبة للمهمة اللي هيقوم بها الانسان. كل الطفولات اللي قبلها دي ايه مهمتها؟ ايه مهمتها؟ سهلة قوي. انما الانسان اللي هتيجي منه القيم دي الطفولة بتاعته ايه؟ طويلة. ولذلك تعرف الطفولة دي لحد امتى في الانسان. اقرأ قول الله، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فكأن الطفل يظل طفلا الى ان يبلغ الايه الحلم. شوف بقى الى ان يبلغ الحلم كم سنة؟ يبقى ده كله عمال ايه يغذى من ينابيع الشرك. لا يمكن بعد ذلك يصلح لانه يكون ايه مؤمن، وان صلح ان يكون مؤمنا ايمان القهر والقصر والولاية للاب، فان ذلك يكون ايه عملية ايه شكلية مش مختمرة مش ايه. ولذلك لما قلنا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، عرفنا أن الطفولة لحد إيه؟ حلم. دي أطول طفولة ولا لا؟ أطول طفولة. وقلنا قديما أن الثمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذرة التي يتكون منها شجرة جديدة. قبل كده تبقى فجة ولا لهاش طعم. ليه؟ عشان انت اللي تحرص ان الثمرة تفضل الى ان تكون الايه ان تكون. بلك لو احلوت قبله كنت ما تفتكرش في حكاية البذرة دي، يقولك لا مش هتبقى حلوة الا امتى. اذا ثمرتها الثمرة الحلوة في ان تنجب ما ينجب مثلها. يبقى اذا المرأة ما تكونش ثمرة حلوة وثمرة شهية الا ايه؟ الا اذا انجبت. اما انجبتش ده

مش الاصول كده؟ لا ما قالش كده. قال لا تنكحوا المشركات لان الرجل له الولايه في ان ينكح ويتزوج. انما ما قالش للنساء لا تنكحن المشركين لان ما لهمش ان ينكحوا انفسهم. ليه؟ هاش ولايه. ليه؟ قال لك لان المراه عاطفتها هي اللي تتحكم. لكن وليه له مجموعه زوايا تتحكم. بنستأمن البنت صحيح عشان نضمن ان عاطفتها مش مصدوده عن الزوج. لكن الاب او ولي الامر الرجل بيقيس المسائل مقاييس تانية. لو تركنا للفتاة مقياسها لهدأ بمجرد خمود العاطفة. وبعدين تيجي مقاييس عقلية تانية بقى مش موجودة تقوم تفشل الحياة. نقول لا، المرأة هنستشيرها عشان ما نجيب لهاش واحد كده يعني، انما اللي ينكحها وليها لان له مقاييس عقلية تانية. مقاييس عقلية، مقاييس اجتماعية، مقاييس خلقية. ما يمكن البنت مش نظر الى انه ولد قوامه كويس وشكله حلو ومش عارف ايه وجذاب ومش عارف ايه وبتاعه. وبعد ذلك اما تيجي المسائل بقى تدخل في حركة الحياة، وده ومتى تطلع ولد خير ما ينفع لا هنا ولا هنا. ويخلي الراجل قاعد كده بدون كده ويبقى لها عن عقله عشان تبقى المسألة مزيج من عاطفة بنت وعقل أب وخبرة أم. أمر النساء في بقى إيه؟ ولذلك كل جواز بيجي من هذا النوع بيبقى جواز دائما إيه؟ موفق، جواز ناجح، لأن المعايير كلها مشتركة. إنما مفيش معيار. ولذلك ما تقولش معيار اختل يعني بالنسبة بس للأب، لا، وقد يجوز أن يكون اختلال المسألة من البنت برضو. ملهاش مزاج لده، ملهاش معاييرك صح، إنما هي ملهاش مزاج له برضو، يبقى يعمل خلل ولا لا؟ يعمل ايه خلل. ولذلك إذا وجدت زيجات فاشلة فبص كده تلاقي ايه منهج الله لم يطبق في ايه؟ في الدخول إلى الزواج. وبعد ذلك حين لا يطبقون منهج الله في الدخول إلى الزواج، لما يفشلوا يجوا يقولوا يا دين الله الحقنا. يقول له هو أنت دخلت الزواج على دين الله؟ ما دام دخلت برأيك حل المسألة برأيك. الدين مش مسؤول إلا العالمين على اللي يدخل بمقاييسه، إنما تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أنهم يحلوا لك المشاكل. ده ما كانتش حصلت لك المشكلة دي كنا نتهم منهج الله. يبقى لازم تحصل ولا ما تحصلش؟ يبقى لازم إيه؟ إذن فقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، دي قضية لها سبب، إنما العبرة بعموم موضوعها لا بخصوص إيه؟ السبب هو الأمر الدافع للتشريع الحكمي، إنما التشريع الحكمي هو بقى السبب. بعد ما يشرع بقى كل الايه لكل. يعني مثلا هذه كان صحابي من مرصد ابن ابي مرصد راح على مكة علشان يتفق مع قريش على جماعة مسلمين ياخدهم يوديهم عند حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له حبيبة في الجاهلية اسمها عناق وبتحبه، فساعة ما شافته جه تاني وهو مسلم عايزة تجدد ايام زمان. قال لها لا ده الاسلام خلاص، الاسلام دلوقتي ما عادش الكلام ده كان زمان. قالت له اتجوزني. قال لا اتجوزك بس اشور حضرة الايه؟ حضرة النبي. فلما ذهب قال لا ايه مثلا لا تنكحوا الايه؟ المشركات حتى ايه؟ ولا امة ايه؟ مؤمنة خير ايه؟ من مشركة. ولذلك سيدنا حذيفة ابن اليمن كان عنده جارية سوداء كده قبيحة، يقول لها يا سوداء لقد ذكرت في الملأ الاعلى، اهنت لامة مؤمنة خير من مشركة. ولا تنكحوا المشركين مش كده؟ حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، يعني بالمقاييس اياها برضو. اولئك ليه هنا الخير؟ ام قال لك تعالى بقى نشوف الخير ايه؟ ام قال لك غاية كل شيء هي التي تحدد قيمته مش وسيلة كل شيء. قد تسير في سبيل خطر